انت الخوي ان كنت الصديق اللي اثق فيه ان كنت الحبيب بالنسبة لي اللي احبه واغليه اعليه وافديه بكل ما املك من الغلا حبيب عمري حياتي وروحي تراها لك فدا تدلل علي اطلب مني كل اللي انت تبغاه انت مو اي واحد انت اللي احلى ايامي كانت معاه من الطفولة واذكر اليوم اللي تعرفت عليك فيه كنا بالدراجات وكانت وسيلتنا للترفيه كنت تمر من قدام البيت واطلع لك سريع لفلف بالدراجات ونستعرض بالترفيع ارتحنا لبعض من ذيك الايام وكوننا صداقة كنت احس بكل دقيقة بيني وبينك بالسعادة صارت عادة عندنا الفرحة حبيتك يا فلان عشقتك من كل قلبي وصار لك في قلبي كان مهما كان بستمر احبك ولو جاني كلام حب عفيف والحب العفيف ابد ما هو حرام حبيب قلبي حبيب قلبي حياتي وروحي تراها لك فدا احبك يا اغلى ما عندي وجودك معي يحسسني بالراحة والرضا حبيب قلبي حبيب قلبي حياتي وروحي تراها لك فدا احبك يا اغلى ما عندي وجودك معي يحسسني بالراحة والرضا كنا نتقابل من الفجر ونقعد لين اليوم الثاني ومع ذلك نحس ان الوقت يعدي كنا ثواني الوقت يمر بلحظة ما نحس من الا بعضة لو كان الحظ بيد الشخص كل واحد كان بيختار حظة وحظ اللي بختار اني دايما بكون معاك معك احس بالراحة يا جعلني فداك تحسب اني قاعد اجاملك لا والذي سواك المشكلة انك مو بحاس باللي بقلبي من غلاك لك محبة في قلبي محبة فوق الخيال محبة نتجت من سنين من يوم إنا كنا أطفال أحبك حب يا رفيق الدرب لك مكانة والله بالقلب لو شنت حربك وانا نصل لجل أحميك من كل الضرب وفي وقت الكرب مستحيل إن أتخلى عنك أنا سوي أي شيء لجل أشوف البسمة في فمك وعد مني إني بكون الصديق الوفي على طول وبالمقابلة بك توعدني إن صداقتنا مثل حبيب قلبي حبيب قلبي حياتي وروحي تراها لك فدا أحبك يا أغلى ما عندي وجودك معي يحسسني بالراحة والرضا حبيب قلبي حبيب قلبي حياتي وروحي تراها لك فدا أحبك يا أغلى ما عندي وجودك معي يحسسني بالراحة والرضا يا خوي أنا أدري إن الدنيا تفرق الأحباب ومثل ما قالوا في القدم الزمن هذا غلاب لكن ما ودي يجي يوم أشوفك تبتعد في عني وأقعد أعاني وأحس إن أنا أغراب كل ما أحتاجك أبيك تتواجد وتكون بقربي لو تخلت عني من راح يبقى لي يا حبي حبيب قلبي يشهد ربي إني أعتبرك أخوي وين فلان أخوك كذا يسميك أبوي حبيب قلبي حبيب قلبي حياتي وروحي تراها لك فدا احبك يا اغلى ما عندي وجودك معي يحسسني بالراحة والرضا حبيب قلبي حبيب قلبي حياتي وروحي تراها لك فدا احبك يا اغلى ما عندي وجودك معي يحسسني بالراحة والرضا انت الخوي ان كنت الصديق اللي اثق فيه ان كنت الحبيب بالنسبة لي اللي احبه واغليه اعليه وافديه بكل ما املك من الغلا حبيب عمري حياتي وروحي تراها لك فدا تدلل علي اطلب مني كل اللي انت تبغاه انت مو اي واحد انت اللي احلى ايامي كانت معاه من الطفولة واذكر اليوم اللي تعرفت عليك فيه كنا بالدراجات وكانت وسيلتنا للترفيه كنت تمر من قدام البيت واطلع لك سريع لفلف بالدراجات ونستعرض بالترفيع ارتحنا لبعض من ذيك الايام وكوننا صداقة كنت احس بكل دقيقة بيني وبينك بالسعادة صارت عادة عندنا الفرحة حبيتك يا فلان عشقتك من كل قلبي وصار لك في قلبي كان مهما كان بستمر احبك ولو جاني كلام حب عفيف والحب العفيف ابد ما هو حرام حبيب قلبي حبيب قلبي حياتي وروحي تراها لك فدا احبك يا اغلى ما عندي وجودك معي يحسسني بالراحة والرضا حبيب قلبي حبيب قلبي حياتي وروحي تراها لك فدا احبك يا اغلى ما عندي وجودك معي يحسسني بالراحة والرضا كنا نتقابل من الفجر ونقعد لين اليوم الثاني ومع ذلك نحس ان الوقت يعدي كنا ثواني الوقت يمر بلحظة ما نحس من الا بعضة لو كان الحظ بيد الشخص كل واحد كان بيختار حظة وحظ اللي بختار اني دايما بكون معاك معك احس بالراحة يا جعلني فداك تحسب اني قاعد اجاملك لا والذي سواك المشكلة انك مو بحاس باللي بقلبي من غلاك لك محبة في قلبي محبة فوق الخيال محبة نتجت من سنين من يوم إنا كنا أطفال أحبك حب يا رفيق الدرب لك مكانة والله بالقلب لو شنت حربك وانا نصل لجل أحميك من كل الضرب وفي وقت الكرب مستحيل إن أتخلى عنك أنا سوي أي شيء لجل أشوف البسمة في فمك وعد مني إني بكون الصديق الوفي على طول وبالمقابلة بك توعدني إن صداقتنا مثل حبيب قلبي حبيب قلبي حياتي وروحي تراها لك فدا أحبك يا أغلى ما عندي وجودك معي يحسسني بالراحة والرضا حبيب قلبي حبيب قلبي حياتي وروحي تراها لك فدا احبك يا اغلى ما عندي وجودك